المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ورده المؤلف رحمة الله عليه في كتاب الطلاق. عرفنا في الدرس الماضي بأن الله جل وعلا شرع في كتابه الطلاق للزوجين، وذلك لأن العلاقة الزوجية قد تتأزم كما يقال، قد تتأزم ويكون يعني هناك مشاكل عويصة بين الزوجين، فيتعذر عليهما حل هذه المشاكل، وبالتالي فيحتاجان إلى هذا الطلاق وهذا الفراق. ولذلك يعني شرع الله تبارك وتعالى هذا الطلاق. طيب، نعود إلى كلام المؤلف رحمة الله عليه. مر معنا في أول هذا الكتاب قول المؤلف رحمه الله، هو أي الطلاق جائز من مكلف مختار ولو هزنا. وهذه يعني الجمل يعني سبق يعني شرحها في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: لمن كانت، وقوله هنا لمن كانت متعلق بقوله هو جائز، يعني هو جائز لمن كانت في قهر إلى آخره. وابتداء يعني من هذه العبارة يعني شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الشروط التي يكون بها يعني التطليق. فيجب يعني أن نعلم بأن الطلاق يعني لابد أن يتقيد فيه المسلم ببعض القيود وببعض الشروط التي جاء بها الشرع، وليس له أن يطلق هكذا يعني كما يفعل يعني بعض الناس، بل كثير من الناس مع الأسف الشديد، يعني إذا راق له أن يطلق امرأته يرمي عليها يعني الطلاق هكذا يعني دون ضوابط ودون يعني مراعاة يعني شروط ذلك وقيود ذلك. فالطلاق يعني فيه يعني قيود وفيه شروط. ولهذا يعني بين الشوكاني رحمة الله عليه في كلامه هذا شيئا من تلك الضوابط التي يجب مراعاتها في الطلاق، حتى يكون الطلاق طلاقا سنيا. لأن العلماء يقسمون الطلاق إلى قسمين، يعني هناك طلاق سني وهناك طلاق بدعي. هناك طلاق سني يعني إذا طلق به الإنسان يكون قد طلق على وفق الشرع وعلى وفق السنة، لهذا قيل عنه طلاق سني. إحنا كنقول طلاق سني ماشي معناته طلاق مستحب، لا، الطلاق السني هو الطلاق الموافق للسنة، الطلاق السني هو الطلاق الموافق للسنة الذي إذا طلق به الإنسان يكون قد طلق على وفق الشرع. وهناك طلاق بدعي محرم، طلاق بدعي محرم، والطلاق البدعي سمي بذلك لأنه مخالف للسنة، مخالف للسنة. إذا طلق به الإنسان يكون قد طلق على غير وفق السنة، بل يكون قد خالف السنة وخالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. والطلاق البدعي محرم، يعني لا يجوز للمسلم أن يطلق طلاقا بدعيا، بل يجب عليه أن يتحرى السنة في تطليقه لمرأته. ولهذا قال المؤلف هاهنا: لمن كانت في طهر لم يمسها فيه، لمن كانت في طهر لم يمسها فيه. إذا بدأ المؤلف هنا في ذكر يعني بعض تلك القيود والشروط. فالرجل إذا أراد أن يطلق امرأته يشترط في المرأة التي يطلقها أن تكون في حال الطهر وليس في حال الحيض. فالرجل إذا أراد أن يطلق امرأته وكانت امرأته في ذلك الوقت حائضة فلا يجوز له أن يطلق في الحيض. المرأة التي تكون في الحيض لا يجوز أن تطلق، بل يجب على الرجل أن ينتظرها حتى تطهر. يعني حبي تطلق مرتك ربي سهل عليك، ولكن ما دامت في حال حيض لا تطلقها، لا تطلقها وهي في حال الحيض. بل يجب عليك شرعا، يجب عليك شرعا أن تنتظرها حتى تطهر من ذلك الحيض. ولذلك إذا طلقها في أثناء الحيض نقول تطليقك هذا تطليق بدعي، وهذا التطليق تطليق محرم. وإذا طلقت بهذه الطريقة تكون آثما عند الله تبارك وتعالى. إذن يعني هذا يعني قيد لا بد من مراعاته. إذن فالرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فيلزمه ماذا؟ أن ينتظر طهرها فيطلقها وهي طاهرة. هذا هو تطليق السنة، لا يطلقها وهي حائض. هناك أيضا يعني قيد ثاني وهو مهم أيضا، الطهر الذي تطلق المرأة فيه يجب أن لا تكون قد جامعتها في ذلك الطهر ومسستها في ذلك الطهر. يعني لو فرضنا مثلا أن الرجل أراد أن يطلق امرأته وامرأته هذه ليست في الحيض، هي طاهرة، يعني تصلي وتصوم، هي في حال الطهر، ولكنه في ذلك الطهر يعني لما حاضت قبل هذا الطهر، لما حاضت ثم طهرت واغتسلت جمعها في ذلك الطهر ومسها في ذلك الطهر، وبعد أن مسها في ذلك الطهر وجمعها في ذلك الطهر بان له وظهر له أن يطلقها، فنقول له أيضا لا يجوز لك أن تطلقها في طهر قد جامعتها فيه، لازم تزيد تصبر السنة تنتظر وقت يطلقها. إذا كانت في طهر قد جامعها فيه يسنها حتى تحيض، فإذا طهرت من ذلك الحيض يطلقها قبل أن يمسها. يعني لو كان يكون مسها قبل ما يطلق يعني لازم يزيد ينتظر. إذن لابد أن يطلقها في طهر، والشرط الثاني ما هو يا جماعة؟ لم يمسها فيه. فإذا كانت المرأة في طهر ولكنه في ذلك الطهر قبل أن يطلق قد جمع في ذلك الطهر فلا يجوز له أن يطلق. وإذا طلق في هذه الحالة يعني إذا طلقها في طهر قد جمعها فيه فيعتبر طلاقه ماذا يا جماعة؟ طلاقا بدعيا. إذا طلقها في طهر جمعها فيه مسها فيه يعد طلاقه هذا طلاقا بدعيا، طلاقا بدعيا. إذن فالطلاق السني أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه. وهناك قيد ثالث للطلاق السني، وهو أن يطلقها مرة واحدة فقط. إذن فامرأتك إذا كانت في حال الطهر وفي هذا الطهر لم تمسها لم تجامعها وأردت أن تطلقها، فيجب عليك أن تطلقها تطليقة واحدة فقط، تقول لها أنت طالق وتسكت، فلا تطلقها أكثر من طلاق واحد. إن طلقتها أكثر من طلاق واحد بأن تقول لها مثلا أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثة، أو تقول لها أنت طالق طالق طالق، فنقول هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي. إذن فالواجب أن تطلقها مرة واحدة فقط. إذا هذه هي يعني شروط الطلاق السني، إذن أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، وتطلقها ماذا؟ تطليقة واحدة، هذا هو الطلاق السني، ما توفر في هذه الشروط الثلاثة. فإذا خالفت أحد هذه الشروط الثلاثة يكون طلاقك ماذا؟ طلاقا بدعيا. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله ها هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت يعني لامرأته التي تكون في طهر يعني لا في حيض لم يمسها فيه، لم يمسها فيه. قد يقول قائل وما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر يعني أبوه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عمر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، يعني قال له ابن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره، مره من الأمر، مره فليراجعك، فليراجعك يعني عود يرجع، مره فليراجعك. قال ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم ليطلق بعد إذا شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يردها، لماذا؟ لأنه طلقها طلاقا بدعيا، طلاقا بدعيا طلقها في الحيض، وعذر ابن عمر طبعا أنه كان لا يعلم الحكم، كان لا يعلم الحكم. إذن فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلاقها هذا طلاق غير موافق للشرع، ولهذا أمره بمراجعتها، لأن طلاق ابن عمر لو كان موافقا للشرع لما أمره بمراجعتها، وحر الشخص اللي حد يطلق هو حر، لا نأمره بأن يراجع امرأته، ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها لأن طلاقه لم يكن موافقا للشرع، لهذا قال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ليطلق بعد إذا جاء، كما قال عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن الطلاق لا يكون في الطهر الذي يمس فيه امرأته ما جاء يعني في بعض روايات هذا الحديث، ما جاء في بعض روايات هذا الحديث، فجاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين في بعض روايات هذه القصة، قصة عبد الله بن عمر لما طلق امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطلقها قبل أن يمسها، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وهذا لفظ الإمام مسلم. وجاء في لفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فليطلقها قبل أن يمسها. وجاء في رواية للإمام البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. إذا فكما قلت يعني هذا الحديث وهذه القصة قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني تدل على أن التطليق لابد أن يكون على هذه الصفة، يطلق امرأته وهي طاهرة ولم يمسها ماذا في ذلك الطهر. قد يقول قائل: طيب المرأة قد تكون حاملة، المرأة قد تكون حاملة، والمرأة الحامل عادة ما تحيضش ينقطع حيضها، طيب ما يطلقهاش في حال الحمل؟ يقول لا، يطلقها في حال الحمل. فالحامل يجوز للرجل أن يطلقها، يجوز للرجل أن يطلقها. ولهذا جاء أيضا في رواية للإمام البخاري أو عفوا في رواية يعني في حديث عبد الله بن عمر، وهذه الرواية يعني في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. إذن فالحامل تطلق مطلق، يعني الشخص اللي يحب يطلق مرته وهي حامل يطلقها مطلقا في أي وقت، لأن الحامل كما قلنا عادة ينقطع حيضها. ولكن غير الحامل المرأة التي لم يتبين حملها فهذه لا تطلق ماذا إلا في حال الطهر، إذا كانت في حيض قد مسها فيه فلا يطلقها، إذا كانت في طهر مسها فيه فلا يطلقها، وإذا كانت حائضا أيضا فلا يطلقها حتى تطهر ويطلقها قبل أن يمسها كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. إذن فهذه الأحكام كلها مأخوذة من قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق ماذا امرأته. طيب نعود الآن إلى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. والإمام الشوكاني رحمه الله ذكر هنا يعني قيدا آخر يعني قل أن يذكر في كتب الفقه، قل أن يذكر في كتب الفقه. ولهذا قال هاهنا: قال لمن كانت في طهر لم يمسها فيه، قال ولا طلقها في الحيضة التي قبله، ولا طلقها في الحيضة التي قبله. بمعنى أن المطلق الرجل المطلق إن كان حصل له كما حصل لعبد الله بن عمر، ابن عمر ما الذي حدث له يا جماعة؟ طلق في أثناء الحيض، طلق في أثناء الحيض، صح ولا لا؟ طيب الآن في هذه الحالة كما قلنا الرجل مأمور بماذا؟ إذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض، جاء رجل سقسان، جاء إنسان سقسان، قال أنا طلقت امرأتي وهي حائض، ما الذي أفعله؟ ماذا علي أن أفعل؟ أول جواب نقول له: ماذا عليك أن تراجعها، يعني المرأة هذه لازم تردع، عليك أن تراجعها، يعني يرجعها يمسكها طبعا، ثم ماذا يا جماعة؟ ثم ينتظرها حتى تطهر، ثم ينتظرها حتى تطهر. طيب الآن إذا صارت في طهر لم يمسها فيه هل يطلقها في ذلك الطهر؟ شو كان يقول لك؟ لا ما يطلقها. لماذا؟ لأنه كان قد طلقها في الحيض الذي سبق هذا الطهر. واضح يا جماعة؟ إذن هذا الطهر حتى لو كان لم يمسها فيه فلا يطلقها غيره. لماذا؟ لأن هذا الشخص قد طلق امرأته في الحيض الذي سبق هذا الطهر. إذن ما الذي عليه يا جماعة؟ إذا طلقها في الحيض لازم يعود يرجعها حتى تطهر، وفهذاك الطهر ما يطلقهاش، يزيد يسنه حتى تحيض الحيضة الثانية اللي ما طلقهاش فيه. واضح يا جماعة؟ ينتظرها حتى تحيض الحيضة الثانية التي لم يطلقها فيه، ثم بعد ذلك إذا طهرت من الحيضة الثانية وكانت في طهر لم يمسها فيه، فله ماذا؟ فله أن يطلقها. وهذا القيد كما قلت يعني قيد مهم، قيد مهم يعني لا ينكر به أغلب الكتب الفقهية، خاصة إذا كانت من المختصرات كما في هذا المختصر. طيب قد يقول قائل الشوكاني من أين أخذ هذا الحكم؟ نقول أخذه من قصة عبد الله بن عمر، لأن في قصة عبد الله بن عمر جاء في عدة روايات، جاء في عدة روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجع، مره فليراجع، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم ليمسكها حتى تطهر. إذا الأمر عبارة، يعني يبدو أنه بإمكان ابن عمر أن يطلقها في ذلك الطهر، ولكن في هذه الرواية لا. ما الذي جاء فيها؟ قال: ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هكذا جاء في هذه الرواية، وهي ثابتة في الصحيحين، هي ثابتة في الصحيحين، ومروية من عدة طرق، مروية من عدة طرق. فإن قال قائل: طيب جاء في رواية أخرى، في روايات أخرى ما يدل ظاهره على أنه بإمكانه أن يطلقها، يعني في الطهر الأول ما دام أنه لم يمسها فيه. ولهذا مر معنا في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرة، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرة أو حاملة. إذا ظاهر هذه الرواية يدل على أن الرجل بإمكانه أن يطلقها في الطور الأول، ولكن نقول هذه الروايات محمولة على روايات أخرى لأنها أكثر ما تفصيلا، لأنها أكثر تفصيلا. ولذلك اختلف العلماء يعني في هذه المسألة بالذات، يعني لو أن الرجل طلق امرأته في الحيض ثم أمر بمراجعتها حتى تطهر، فهل يجوز له أن يطلقها في الطهر الأول أم لا بد أن ينتظر الطهر الثاني؟ في ذلك خلاف بين العلماء. طبعا أكثر العلماء قالوا يجوز لها أن يطلقها في أول طهر تطهره، تمسكا ببعض روايات هذه القصة، تمسكا ببعض روايات هذه القصة. قالوا إذا طلقها في الحي ثم ردها ورجعها، فإذا طهرت فيجوز له أن يطلقها، يجوز له أن يطلقها ما دام أنه لم يمسها في ذلك الطهر. هذا هو مذهب أكثر العلماء وجماهير العلماء، ولكن ذهب بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يطلقها إذا طلقها في الحيض، فإنه لا يطلقها بعد ذلك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فله بعد ذلك أن يطلقها. وابن القيم رحمة الله عليه في مؤلفته كأنه يميل إلى هذا القول، يميل إلى هذا القول ويرجعه. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه مبينا علة هذا الحكم، علة هذا الحكم، يقول ابن القيم: إن الله إنما شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائها، إن الله إنما شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائها ولم شعة النكاح وقطع سبب الفرقة. وش معنى الكلام هذا؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه: الشخص الذي طلق في الحيض لو قلنا له راجعها فإذا طهرت فطلقها، إذا طهرت فطلقها، فكأنه يعني يفهم من هذه الصورة بأنه أرجعها ليطلقها، يعني هو إرجاع مؤقت فقط من أجل أن يطلقها، لأن الحيض يا جماعة كما تعلمون لا يستغرق يعني وقت طويل، يعني هي يعني إذا كانت في أول الحيض راح تكون 6 أيام 7 أيام، فإذا قلنا له راجعها وطلقها بمجرد أن تطهر يعني تصبح يصبح المقصود من هذه المراجعة هو التطليق، يعني يعاود يرجعها باش يطلقها قريبا. وابن القيم رحمه الله يقول ليس هذا هو مقصود الشرع، ليس هذا هو مقصود الشرع، المقصود أن يردها لتبقى عنده لتمكث عنده، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر كما قال الله تعالى في آية الطلاق، المقصود أنه يردها إليه من أجل أن يمسكها وتبقى عنده، ولعله أن يندم على تطليقها وأن يعني تصلح الأمور التي بينهما، هذا هو المقصود بهذه الرجعة. ولهذا يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر بأن يردها حتى تحيض وتطهر، أو عفوا يردها حتى تطهر وتحيض وتطهر، ونشف عن هذه المدة طويلة، قد تستغرق شهرا أو أكثر، قد تستغرق شهرا أو أكثر، ولهذه المدة الطويلة قد تكون كماذا كفيلة كما يقال برد المياه إلى مجاريها. ولهذا يعني يظهر الله تعالى أعلم يعني أن يعني هذا القول يعني قول قوي، وإلا يعني يذهب إليه أكثر الفقهاء، وإن لم يذهب إليه أكثر الفقهاء، وأيضا يعني قول بعض المحدثين يعني قول بعض العلماء والمحدثين بأن يعني هذه الروايات يعني روايات شاذة، هذا أيضا قول مردود، يعني كيف تكون رواية شاذة وهي يعني في الصحيحين، يعني بعضهم قال رواية يعني مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني بعضهم قال يعني هذا التكرار شاذ، والأولى أن يقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم يطلقها، يعني بعضهم قال يعني زيادة هنا الحيض والطهر مرة أخرى، يعني منهم من قال هو شاذ، ولكن الحكم على هذه الرواية الشذوذ كما قلت يعني فيه نظر، لماذا؟ لأنها رواية كما قلت في الصحيحين، ثم هي ليست يعني رواية واحدة بل عدة روايات، يعني جاءت ماذا بهذا المعنى؟ جاءت بهذا المعنى مما يدل على ثبوت يعني هذا المعنى في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولذلك فالأصل أن الرجل يجوز له أن يطلق في طهر لم يجامع، في هذا هو الأصل، ولكن تستثنى من ذلك يعني صورة ما جاء في قصة عبد الله بن عمر، فالذي يطلق في الحيض ثم يؤمر بمراجعة امرأته ليس له أن يطلق بعد ذلك في طهر أو لا، بل ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم له بعد ذلك ماذا أن يطلقها. ولهذا كما قلت يعني نبه الشوكاني رحمه الله عليه على هذا المعنى المهم، ولهذا قال لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله، يعني قبل ذلك الطهر، ثم ذكر حالة أخرى يكون فيها التطليق سنية، قال أو في الحمل أو في حمل قد استبان، يعني يجوز أيضا للرجل أن يطلق امرأته في حمل قد استبان يعني قد ظهر، هذا جائز، والدليل على ذلك ما مر معنا في بعض يعني رواية حديث عبد الله بن عمر حيث قال عليه الصلاة والسلام ثم ليطلقها طاهرا ماذا أو حاملا. إذا فإذا استبان حمل المرأة وظهر حمل المرأة فيجوز للرجل أن يطلقها في أثناء الحمل، يا يجوز للرجل أن يطلقها في أثناء الحمل مطلقا، يعني في أي وقت معين، في أي وقت معين، حتى لو كان يعني جمعها إلى غير ذلك. إلا أن العدة طبعا كان سيأتي، يعني عدة المطلقة يعني تختلف بين الحامل وبين غير الحامل، فعدة المطلقة الحامل تكون ماذا؟ بوضع الحامل، تكون بوضع الحمل. وأما المطلقة الحامل فتعتد بالأقرع، تعتد بالأقرع كما سيأتي يعني تفصيل ذلك. طيب، إذا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه بعد أن بين يعني صفة الطلاق السني، بعد أن بين صفة الطلاق السني قال بعد ذلك: ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة. إذا التطليق على غير الصفة التي دلت عليها السنة، تطليق لماذا؟ محرم، وهو تطليق بدعي كما مر معه. ولهذا قال: ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة. والدليل على ذلك كما قلنا حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر أنه لما طلق امرأته في حال الحيض أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بمراجعتها. لماذا؟ لأن هذا التطليق لم يكن ماذا؟ لم يكن على وفق الشرع. ولهذا لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم طريقة يعني الطلاق الشرعي، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن فالطلاق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطلاق الذي أمر به القرآن الكريم، وما أمر به القرآن الكريم يجب ماذا؟ التزامه، ولا تجوز ماذا؟ مخالفته. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للحديث على مسألة مهمة جدا، فقال رحمه الله: وفي وقوعه، وفي وقوعه، الضمير في قوله وفي وقوعه يعود على ماذا يا جماعة؟ الطلاق البدعي، الطلاق المحرم، لأنه آخر مذكور، آخر مذكور هو الطلاق المحرم لما قال: ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة. إذن آخر ما ذكره الشوكاني قبل هذا الضمير هو الطلاق المحرم البدعي. إذن فالضمير في قوله وفي وقوعه يعود على الطلاق البدعي المحرم. قال: وفي وقوعه، ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة الخلاف. طيب الآن خلينا يعني فيما يتعلق بالطلاق البدعي الذي يكون إما في حال الحيض أو يكون في حال الطهر الذي جامع فيه. لو أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، أو طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه، احنا عرفنا بأن هذا الطلاق يا جماعة هو طلاق ماذا يا جماعة؟ بدعي محرم، هذا خلاص فروغ منه كما يقول. ولكن البحث الآن، البحث الآن، هل يقع هذا الطلاق؟ يعني هل يحسن على الرجل هذا التطليق أم لا؟ هل يحسن هذا التطليق أم لا؟ يعني لو أن الرجل طلق امرأته في حال الحيض، وكانت هذه الطلقة مثلا هي أول طلقة يطلقها الرجل، ونحن نعلم بأن الطلاق كما سيأتي ثلاث مرات، الطلاق ثلاث مرات كما قال تعالى: الطلاق مرتان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن الرجل بيده ثلاث تطليقات، يعني الرجل بيده ثلاث تطليقات فقط، يعني إذا طلق الأولى بإمكانه أن يرجع المرأة، وإذا طلقها في الثانية بإمكانه أن يعيد المرأة، ولكن إن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تتزوج رجلا آخر نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، لأن نكاح التحليل كما مر معنا محرم شرعا. طيب الآن البحث كما قلنا، هذا الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض وهي أول تطليق له، نقول له هذا طلاق محرم وبدعي، وأنت مأمور شرعا بأن تعيد امرأتك، ولكن البحث الآن هذه التطليقة هل تحسب هي الطلقة الأولى أم أنها لا تحسب، أم أنها لا تحسب؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فالذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء، أن الطلاق البدعي يقع ويحسب، يقع ويحسب. يعني الرجل الذي يطلق امرأته في الحيض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه، نقول هذه الطلقة تحسب، هو مأمور بأن يردها، ومع ذلك تحسب عليه هذه الطلقة. إذا كانت هي الأولى نقول هي الأولى، وإن كانت هي الثانية نقول هي الثانية، وإن كانت هي الثالثة نقول هي الثالثة، وفي الثالثة طبعا نقول له شرجعها خلاص، لا يؤمر بإعادتها لأنها طلقة ثالثة. إذن هذا الذي عليه كما قلت أكثر العلماء، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار شوكاني كما سيأتي، إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، وهو اختيار شوكاني، لهذا قال والراجع عدم الوقوع. والقول بعدم وقوع هذا الطلاق، الطلاق البدعي المحرم، نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم وعلى جميع علماء الأمة. إذا نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والعلماء الذين ذهبوا إلى أن هذا الطلاق لا يقع، كما هو مذهب الشركاني أيضا لما قال والراجع عدم الوقوع، وهو القول الذي نصره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، حجتهم أولا بعض العمومات، حجتهم بعض العمومات، استدلوا ببعض العمومات كقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا هذا الذي طلق طلاقا بدعيا عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوافق السنة، فهو أرد. إذا قالوا هو رد، ومقتضى رده أن لا نحكم ماذا بوقوعه، فمقتضى رده إبطاله، نقول هذا طلاق باطل لا يقع، هذا طلاق باطل لا يقع. وإذا كان لا يقع فمعنى ذلك أنه لا يحتسب من التطليقات الثلاثة. واستدلوا أيضا بما جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض، أمره بمراجعتها، يقول الراوي ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. قال والضمير في قوله يرها يعود على ماذا؟ على ذلك الطلاق وعلى تلك التطليقة بالذات، ولم يرها شيئا. قالوا معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسبها، لم يرها شيئا بمعنى أنه لم يحتسبها، لم يحتسبها تطليقة. ولكن يعني بالنظر إلى مجموع روايات حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني يجد بأن أكثر الروايات، لأن حديث عبد الله بن عمر له روايات كثيرة جدا، لهذا اعتنى شيخ الألباني رحمة الله عليه بذكرها في كتابه الإرواح، اعتنى بذكرها في كتابه الإرواح يعني تحت حديث رقم 59 و2000، تحت حديث رقم 59 و2000 في المجلد السابع صفحة 24 و100 الغليم للشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن فكما قلت يعني المتأمل والناظر في روايات حديث عبد الله بن عمر وألفاظه الكثيرة المتعددة والمختلفة يجد أن أكثر الروايات إما أنها سكتت عن هذه المسألة، يعني لم تبين هل احتسب النبي صلى الله عليه وسلم تلك التطليقة أم لا. معظم الرواية إما أنها ساكتة لم تبين يعني حكم تلك التطليقة من حيث الوقوع وعدم الوقوع، وإما أنها بينت بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتسبها تطليقا. ولهذا جاء أذكر لكم يعني بعض الروايات. جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن عمر، وهذه الرواية في صحيح مسلم، قال ابن عمر فراجعتها، يقول ابن عمر فراجعتها يعني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها، لأنه مر معنا في كلام عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا، مره فليراجعها. يقول ابن عمر، وهذه الرواية في الصحيح كما قلت، يقول فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، يقول وحسبت لها التطليق التي طلقتها. وابن عمر هو صاحب القصة، وقد صرح في صحيح مسلم وغيره بأن ابن عمر رضي الله عنه احتسب تلك التطليق من تطليقاته لتلك المرأة، ولهذا أيضا جاء في بعض الروايات التي يرويها أنس بن سيرين عن ابن عمر يسأل أنس بن سيرين ابن عمر قال له فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض، يسأله يعني يقول التطليقة هذه حسبتها ولا لا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ما لي لا أعتد بها، يعني ما لي لا أحتسبها من التطليقة، مما يدل على أنه احتسبها من التطليقات. وجاء في بعض الروايات رواية هذا الحديث قال الراوي فجعلها واحدة، يعني تطليقة واحدة. وجاء في رواية أخرى قال، يقول ابن عمر حسبت علي تطليق. إذن تلاحظون كما قلت يعني جاءت عدة روايات تدل على أن الطلقة التي طلقها ابن عمر في حال الحيض احتسبت عليه. ولذلك الذي يظهر يعني رجحانه والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو مذهب الجمهور أن الطلاق البدعي يقع، حتى لو كان بدعيا فإنه يقع، بدليل كما قلنا ما جاء في رواية أو في أكثر روايات حديث عبد الله بن عمر، قد يقول قائل طيب ماذا نفعل بالرواية الأخرى وهي أيضا في الصحيح رواية أخرى لم يرها شيئا، لا أذكر الآن هل هي في صحيح مسلم أو في السنة، لا أذكر الآن. المهم كما قلت يعني جاء في بعض الروايات أن الراوي قال فردها علي ولم يرها شيئا، يقول ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، وهذه الرواية في مسلم في النسائي. طيب وهذه الرواية هي من رواية أبي الزبير، رحمة الله عليه. إذن يقول ابن عمر في هذه الرواية فردها علي ولم يرها شيئا. أولا هذه الرواية يعني من الناحية الحديثية تكلم فيها العديد من العلماء والمحدثين، وحكم عليها ما نبي النكارة، يعني قالوا هي رواية منكرة. لماذا؟ لأنها تخالف أكثر الروايات كما مر معنا، لأنها تخالف أكثر الروايات. ثم على فرض ثبوتها، يعني لو نسلم بثبوتها من الناحية الإسنادية والحديثية، نقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه، يعني هذه الرواية يمكن أن تؤول، يمكن أن تؤول. فيقال قوله في هذه الرواية ولم يرها شيئا، أي لم يرها صوابا، لم يرها شيئا أي لم يرها صوابا. ولذلك يقال للشخص الذي فعل فعلا خطأ، يعني لو أن واحد يعني شفناه مخطئ نقول فلان لم يفعل شيئا، هذا يقال المخطئ يقال بأنه لم يفعل شيئا، بأن فعله لم يكن صوابا بل كان مخالفا للصواب. إذن فهذه الرواية إن ثبتت فيمكن أن تؤول وأن تفسر بأن يقال لم يرها شيئا، يعني لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام صوابا، ولذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم، رد هذا التطليق وأمر ابن عمر رضي الله عنهما بمراجعة تلك المرأة. ولكن الروايات الأخرى التي دلت على احتساب هذه الطلقة صريحة لا يمكن أن تؤول، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وابن عمر صاحب القصة يقول احتسبت علي هذه الطلقة، احتسبت علي هذه الطلقة. وفي بعض الروايات كما قلنا فعدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني الروايات الأخرى لا يمكن أن تؤول وأن تفسر بغير ظاهرها. ولذلك كما قلت فيعني الذي يظهر رجحانه الله تعالى أعلم هو مذهب جماهير العلماء من أن الطلاق البدعي مع الحكم بأنه بدعي وأنه محرم، ولكنه متى وقع فإنه يحتسب، يحتسب على صاحبه. ثم مما يدل أيضا على أن الطلاق البدعي يقع، مما يدل أيضا على أن الطلاق البدعي يقع أن الطلاق الثلاث بدعي، طلاق الثلاث بدعي ولا مش بدعي يا جماعة؟ لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا نقول هذا طلاق بدعي ولا مش بدعي؟ بدعي. طيب الطلاق البدعي هذا يقع ولا لا يقع يا جماعة؟ ما حكمه؟ يقع طلقة واحدة لكنه يقع، صح ولا لا؟ ولهذا جاء في الحديث بأن أو بأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الطلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحد طلقة واحدة، إذن فكان يحتسب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، وهذا يدل على أن الطلاق البدعي يحتسب، يحتسب. بل في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه احتسب هذا الطلاق ثلاثة، احتسب هذا الطلاق ثلاثة، وجعل عمر رضي الله عنه ذلك عقوبة للناس. في زمن عمر كان كل واحد يقول مرت أنت طالق ثلاثة يطلقها منه ثلاثة، وعمر رضي الله عنه يعلم بأن هذا الطلاق بدعي ومحرم، ولكن فعل ذلك عقوبة للناس. ولو كان الطلاق البدعي لا يحتسب أصلا لما جاز لعمر أن يحتسبه، فهذا يدل على أن الطلاق البدعي ماذا يا جماعة؟ يحتسب. طلاق البدعي يحتسب حتى لو حكمنا ببدعيته وتحريمه، إلا أنه ماذا؟ يحتسب. ولذلك كما قلت يعني أكثر العلماء وهو فيما أذكر هو مذهب الأئمة الأربعة أن الطلاق البدعي يقع ويحتسب على ماذا؟ على المطلقة. الشوكاني رحمه الله أيضا في كلامه يعني أشار إلى مسألة الطلاق ثلاثا هل يقع أم لا، الطلاق ثلاثا هل يقع أم لا، وإذا وقع هل نحتسبه واحدة أو ثلاثة. في ذلك أيضا خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه يقع ثلاثة، وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا فيما أذكر، الأئمة الأربعة على أن من طلق امرأته ثلاثة فإنها تطلق منه ثلاثة. أولا أخذا بقضية أن الطلاق البدعي يقع ويحتسب، واستدلوا أيضا يحتسب وعند الجمهور والأئمة الأربعة يقع سندا، أخذا وعملا بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أخذا بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه في خلافته كان يحتسب الطلاق ثلاثة، كان يحتسب الطلاق ثلاثة، ولكن ذهب كما قلت يعني بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق ثلاث، إلى أن الطلاق ثلاث، وإن كان يقع، وإن كان يقع إلا أنه لا يقع إلا طلقة واحدة فقط. ولعل هذا القول هو الراجح، هو الراجح، لأنه هو الذي دلت عليه السنة، فجاء في الأحاديث أن الطلاق الثلاث كان يحسب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة. فلعل الراجح من أقوال العلماء أن الطلاق الثلاث يعني يحسب ماذا؟ طلقة واحدة. ولكن كما ذهب يعني بعض العلماء وبعض مشايخنا يعني كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يذهب إلى هذا، يقول الطلاق الثلاث في الأصل هو طلقة واحدة، هو طلقة واحدة في الأصل، ولكن لولي الأمر أن يحتسبه ثلاثا كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك يعني عقوبة ماذا للناس حتى يعني يرتدعوا عن مثل هذا الطلاق البدعي المخالف للشرع. يعني إن رأى ولي الأمر أن يحتسبه ثلاثة يعني معاقبة للناس وقصدا لرد الناس إلى الشرع وإلى الطلاق السني، فإنه له أن يفعل ذلك عمر كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول أيضا لا شك أنه يعني قول وجيه، يعني لا شك أنه يعني قول وجيه، وبهذا يعني نكون يعني قد شرحنا يعني ما ذكره الشوكاني رحمه الله هاهنا، يعني لما قال ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلافه. قوله هنا من دون تخلل رجعة، كما قلنا يعني الأصل أن الطلاق يكون ثلاث مرات، يعني مرة بعد مرة، يعني تطلق ثم إذا أردت أن ترجع في العدة ترجعها، فبين الطلاق والطلاق يعني تتخللهما ماذا رجع. فالطلاق ثلاث هو الطلاق الذي يكون دون تخلل رجع. هل يحتسب ثلاثا أم لا؟ ولهذا يعني قال الشوكاني في ذلك خلاف، قال والراجح عدم الوقوع. وبهذا كما قلت يعني نكون قد يعني شرحنا ما ذكره الشوكاني رحمه الله يعني في هذا السياق. بقيت يعني مسائل أخرى تتعلق يعني بكتاب الطلاق، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إذا ذلك الحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد أذان العشاء ننتقل إلى درس رياض الصالحين.